إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وكرمه وحوله وقوته ما زلنا مع هذا الكتاب الجامع لمسائل الفقه، كتاب المهذب للشيرازي، ومع شرحه أيضا المجموع للإمام النووي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صلى الله. باب التيمم. قال المصنف رحمه الله: يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويجوز عن الحدث الأكبر، وهو الجنابة والحيض، لما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا، وضرب على يديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. ولأنه طهارة عن حدث فناب عن التيمم كالوضوء، ولا يجوز ذلك عن إزالة النجاسة، لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل. نعم. والتيمم مسح الوجه. والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر. والدليل عليه ما روى أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. ووجهه في حديث عمار، وأنكر الشيخ أبو حامد ذلك وقال: المنصوص في القديم والجديد هو الأول، ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب استيعابه كالوجه. وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم. فأنا يؤخذ على المصنف الشيرازي رحمة الله عليه أنه يعني شيء كثير عند استشهاده أو التدليل أو أن يستدل للمسألة من السنة، فأحاديث تكون في الصحاح ويرويها بصيغة التمريض، يقول روية، وهذا مما يؤخذ على المصنف أنه لا يليق الحديث في الصحيحين أن يقال عنه روية. الغرض المقصود، الركن الركين من هذا الدين بعد الشهادتين هو الصلاة. والصلاة هي أشد أركان هذا الدين وأعظم أركان هذا الدين، من هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. لذلك اهتم كل فقيه في تصنيفه أن يبتدئ بالصلاة، قال: إما أبتدئ بالصلاة أو بما يكون مقدمات، هو من مقدمات الصلاة أو شروط الصلاة. فكثير من المصنفين غير الموطأ يبتدئون التصنيف بشروط الصلاة، وأهم هذه الشروط هي الطهارة. وقد بين المصنف، وهذا من بديع تنسيقه، بين المصنف الشرط الأول أو أهم شروط الصلاة وهي الطهارة، وتكلم عليها بالتفصيل. فلما بين لنا أن الطهارة تكون بالماء، الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ثنى بعد ذلك بالتراب الأصل الثاني أو البدل على ما سنفصل. كأن سائلا يسأل: إن عدم الماء، إن سافرت ولم أجد ماء، هل أبقى هكذا على الجنابة؟ هل ما أصلي؟ كيف أفعل؟ فكانت الإجابة: قد خصصنا لك بابا كاملا يبين لك ما هو البديل عن الماء في الطهارة، ألا وهو التيمم. التيمم لغة هو القصد، مطلق القصد، وأما شرعا أو اصطلاحا هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين لإزالة الحدث. أقول إزالة الحدث تجنبا لقول الإمام أحمد على إزالة النجس، هو إزالة الحدث، وهذا الراجح كما سنبين. فهو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين لإزالة الحدث أو لرفع الحدث. التيمم من خصوصيات هذه الأمة، وقد فضل الله هذه الأمة أمة الخيرية على الأمم السابقة بكثير من الأمور، من هذه الأمور هي التيمم. فالتيمم خاصة لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس، أو فضلنا على الناس، فذكر أو قال: فضلت على الأنبياء. فإن فضل هو على الأنبياء ففضلت أمته على أمم الأنبياء بست، وذكر منها: وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورة وطهورة. وأيضا في حديث حذيفة قال: فضلت على الناس، وهذا أعم، قال: فضلت على الناس بثلاث، وذكر منها الأرض أنها جعلت مسجدا وطهورة. فهذه كما قلت من تفضيل الله لهذه الأمة ومن رحمات الله بهذه الأمة. كانت الأمم السابقة إن لم تجد الماء ولو شهور ولو إن لم تجده شهورا ولا دهورا لا تصلي، وتنقطع الصلة بين هذه الأمة مع ربها جل في علاه. لكن الله برحمته على هذه الأمة ألا تنقطع صلة العبد بربه، فإنه بفضله على هذه الأمة إن لم يجد الماء لا تنقطع الصلة، يتيمم ويصلي وتبقى الصلة واصلة بين العبد وبين ربه جل في علاه. وكما قلت هذه من منن الله العظيمة على هذه الأمة. التيمم فيه مسائل لابد أن نتكلم عنها. المسألة الأولى أن التيمم للحدث الأصغر والأكبر ومن خالف في ذلك. الثاني: التيمم يكون واجبا ويكون جائزا، هذه المسألة الثانية تذكروني بها. الثالث أن التيمم في القدر الممسوح والعدد، قدر الممسوح والعدد، هذه ثالثة ولا رابعة؟ ها؟ ثالثة. الرابعة: المستخدم في التيمم، هل الصعيد كل الصعيد كل ما صعد الأرض أم هو التراب؟ فالكلام على التيمم سنبينه الآن، أن التيمم من الحدث الأصغر والأكبر. يتيمم المرء من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، من الحيض، من النفاس، من الجنابة، من كل ما يعني ما يمنع المرء من أن يصل نفسه بربه بالصلاة، نقول يتيمم لهم. والدلالة على ذلك عموم الآيات والأحاديث. أما عموم الآيات فإن الله جل في علاه كما قال بعض علمائنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقسمها تقسيمات بديعة. قال الله تعالى: إذا جاء أحدكم إذا قمتم إلى الصلاة، قال يعني من النوم، إذا قام المرء من النوم فعليه الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فالنتيجة لابد أن تتطهر، إما تتوضأ أو إن لم تجد ماء تتيمم. قال: إذا قمت إلى الصلاة من النوم، ثم ذكر: وإذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، على الخلاف المشهور في لمس النساء، إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخر الآيات. قال: وقد بين الله الجنابة، هذا كله في الحدث الأصغر، قيام من النوم حدث أصغر، الغائط أو البول حدث أصغر، لمس النساء عند الشافعية حدث أصغر. ثم بعد ذلك أتى بالحدث الأكبر، قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم شمل كل هذه الأحكام الحدث الأصغر والحدث الأكبر في جملة صغيرة وليزة. قال: فإن لم تجدوا ماء في كل هذه الأحكام، نوم أو بول أو غائط أو لمس نساء أو جنابة، قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشمل كل هذه المتعاطفات، فهذا الحكم تيمموا يصح للأصغر ويصح للأكبر. قال: ومن السنة أيضا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في سفر وأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في التراب. قال فتمرغت في التراب كما تمرغ الدبة، يعني جعل التراب يعني يمس كل الجسد. تمرغت في التراب ثم صليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم. ما هو الفهم؟ على أن التيمم يرفع الجنابة، على أن التيمم يرفع الجنابة. نعم أقره على هذا الفهم، لكن ما أقره على الفعل. نعم هو أقره على التيمم لأن التيمم يرفع الجنابة. نعم تمرغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الجنابة ترفع بالتيمم لكن ليس كذلك. قال إنما كان يكفيك أن تضرب على الأرض هكذا ونفخ ثم مسح بها وجهه ويديه أو كفيه. فهذا دلالة على أن الجنابة ترتفع بالتيمم. وأيضا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في سفر ثم ورد في مؤخرة الصف رجلا لم يصلي فذهب إليه فقال لما لم تصلي؟ فقال أصابتني الجنابة يا رسول الله. وكانت آية التيمم قد نزلت كما سنبين أن لها قصة. آية التيمم كانت قد نزلت لكن حسبوا أن التيمم يرفع الحدث الأصغر فقط لا الحدث الأكبر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عندما قال له لما لم تصلي قال أجنبت يا رسول الله ولا ماء. قال كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا وتمسح بهما وجهك ويديك. فهذه فيها دلالة أيضا على أن التيمم يرفع الحدث الأكبر. وأيضا الحديث الثالث حديث من؟ لا من الذي ذهب لا حديث أبي ذر. حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء ولا عشر سنين. إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الغرض المقصود أنه قال الصعيد الطيب طهور المؤمن. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن التراب والتيمم يرفع الجنابة؟ ها إيش فيه؟ كيف؟ أحسن طهور يعني نزل منزلة الماء والماء ينزل والماء يرفع الجنابة ويرفع أيضا الحدث كما يرفع الحدث الأصغر. لماذا؟ هذه أدلة كثيرة تثبت لنا أن حدث الأصغر وحدث الأكبر يرتفعان بالتيمم. قبل أن أبين من المعترض على هذا أقول إن آية التيمم نزلت في سنة 6. التيمم وجوب التيمم أو آية التيمم أو الانفراج من الأزمات بالتيمم كان سنة 6 من الهجرة في غزوة بني أحسنت في غزوة بني المصطلق عندما سافر وسلم ومعه عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت قد استعارت من أسماء عقدا تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وتتزين له فضاع العقد من عائشة رضي الله عنها فأخبرت النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وكأخلاقياته السامية الراقية بالمؤمنين رؤوف رحيم وبأهلي أكثر خيركم خيركم لأهلي. فأبقى الناس وبقي يبحث عن العقد حتى باتوا إلى الصباح وليسوا على ماء. فذهب الناس واشتكوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر أرأيت ما فعلت عائشة أبقت رسول الله وأبقت الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فكيف يصلون الفجر. فذهب أبو بكر مغضبا حتى دخل على عائشة وكان السلام قد نام على فخذها فقال لها يا لكع كلمة شديدة ولذلك يا ما قالت أبي دخل قالت أبو بكر يعني لأنه كان المفترض الأب يحن عليها ودخل اشتد عليها. قال يا لكع ولكع معناها إيش؟ نعم قال يا لكع قالت وضربني في خاصرتي ولم أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي. قال يا لكع أبقيت رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء ثم خرج فأنزل الله كرامة انظروا لأنها لم تتحرك لمكان رسول الله بجانبها كرامة لها نزلت هذه الآية وكرامة ورفعة لآل أبي بكر نزلت هذه الآية تفرج كربات المسلمين إن لم يجد الماء ولو عشر سنين يتيمم. فأنزل الله آية التيمم فذهب متهللا أسيد بن حضير ويقول لأبي بكر ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. الغرض المقصود هذا فضل الله علينا وهذا تخصيص الأمة بهذا الفضل التيمم ويرفع الله بفضل علينا يرفع التيمم الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لكن أبى علينا أن نقول الإجماع على ذلك أو أجمعت الأمة على ذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قال لا يرفع الجنابة التيمم. التيمم لا يرفع الجنابة. والدلالة على ذلك حديث ابن أبي أبزة أو ابن أبزة في صحيح البخاري جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال أجنبت ولم أجد الماء. فقال عمار عمر بن الخطاب قال لا تصلي. فقال عمار صلي أما تذكر يا أمير المؤمنين كنا معا في سفر فأصابتنا جنابة يعني قدر الله أجنب عمار وأجنب عمر، فأصبتنا جنابة، فتمرغت أو قال تمعكت، تمرغت في التراب كما تمرغ الدابة وصليت وأنت لم تصلي. ورجعنا إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا. فعمر بن الخطاب قال لا أذكر. تأتي هنا علماء الحديث يقولون عمر نفى وعمار أثبت، ها والمثبت يقدم على، والذي علم حج على من؟ نعم، الذي ذكر حج على من لم يذكر، يقدم عمار هنا. قال لا أذكر، فقال له أدبا، شفت أدبا مع أمير المؤمنين لأنه ولي أمره، قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أكف عن هذا؟ قال لا حدث ولكن نوليك ما توليت. فقام أبو موسى الأشعري يجلس بجانب عبد الله بن مسعود، قال أرأيت رجلا لم يجد الماء شهرا ماذا يفعل؟ قال لا يصلي. هذه فتوى ابن مسعود، قال لا يصلي. وماذا تفعل بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة؟ فقال له ابن مسعود يرد على احتجاج بالآية، قال أوشك أحدهم إن رأى الماء باردا قال علي بالتيمم. يعني إيش؟ هيتخذوها ذريعة دون استخدام الماء. فقال أوشك أحدهم إن رأى الماء باردا أن يقول أتيمم، ورفض الاحتجاج والاستدلال بهذه الآية. فحاد أبو موسى عن هذا الاستدلال، وهذه طريقة في المناظرة، أنك إذا استدللت لأحد بآية تحتمل وتحتمل وغالبها لك إن نازعك فيها باحتمال، فدعك من الاحتمالات واذهب إلى إيش؟ إلى المقطوع به، المتنازع فيه دعه واذهب إلى المقطوع به. وهناك مناظرة جيدة جدا تقرر لنا هذه القاعدة. ما هي المناظرة؟ أحذر عقل الأخوة. الآن أبو موسى الأشعري، بس ما أحد يتكلم حتى أقول له تكلم. أبو موسى الأشعري يناظر عبد الله بن مسعود، أتى بآية، الآية محتملة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فقال لا، هذه يمكن تحتمل أنها تكون ذريعة إلى أن المرء لو وجد الماء باردا قال لا أتيمم، هذه لا حالة خاصة، يبقى إذن لا نعمل بها. إذا كان الاحتمالات تعتريها لا نعمل بها. فتركه وقال المتنازع فيه لا نتناظر فيه. نأتي إلى المحكم، فأخذ بحديث عمار بن ياسر، قال عمار بن ياسر أجنب ولم يجد الماء فتمعك أو تمرغ في التراب وتيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على أن التيمم يرفع الجنابة. هذه المناظرة، سامحوني أنا بس أحذر عقل الإخوة عشان ينتبهوا معي، هذه المناظرة تبين دقة نظر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رضاه. إذ المتنازع فيه رد على المحكم، تنتهي المناظرة وتحسم المادة. أبو موسى له سلف وأسوة في هذه المسائل. أحسنت لفضة فوق. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال الآية تحتمل أخذ رجل قتله قال أمته، وأخذ رجل محكوم عليه بالإعدام قال اذهب أنت طليق قال أحييته. فكانت سفسطة لأنها لا تصل حق لغنها تلبيس على العامة. فقال دعك من المتنازع فيه، ائتنا بالمحكم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. الغرض المقصود، لما جر أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود إلى المحكم ما استطاع أن يرد المحكم إلا بشيء واحد، ما هو؟ توهين الراوي، يعني لا يثبت القصة أصالة. قال أما رأيت أن عمر قد وهم عمار بن ياسر، يعني لم يصدق فعل عمار بن ياسر، بعيدا هو كاد يقر بالمحكم لكنه وهم الراوي. قال أما رأيت أن عمر قد رفض ذلك. فلما أبى عبد الله بن مسعود عن هذا الحديث قام أبو موسى الأشعري يفتي به ويفتي به عمار، وأجمعت الأمة بعدهم على أن التيمم يرفع الحدث الأصغر ويرفع أيضا الحدث الأكبر. يبقى إذن هذه أول مسألة، الحدث الأصغر والحدث الأكبر يرتفعان أو الجنابة ترتفع بالتيمم. يكفي الإنسان أن يتيمم فترتفع جنابته، خلافا لما قال عمر وقال عبد الله بن مسعود. وقيل إن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رجع عن قولهما، وبقي القول الواحد من التابعين وهو إبراهيم النخعي، هو الذي كان يقول بهذا القول، وهو يعد من الشذوذ بمكان، إذ اتفقت الأمة على أن التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الأصغر. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، متى يكون واجبا ومتى يكون جائزا. أقول وجوب التيمم في حالة ضيق الوقت مع عدم وجود الماء فيجب على المرء أن يتيمم. بمعنى رجل أذن العصر وبحث عن الماء وهو في سفر لم يجده، ثم قال أنتظر ربع ساعة نصف ساعة ساعة علي أجد الماء في طريقي، فانتظر ساعة ما في ساعة ونصف ماشي اقترب ما وجد، اقترب المعاد على سقوط حاجب الشمس، فإذا اقترب المعاد على سقوط حاجب الشمس ولم يجد الماء يجب عليه أن يتيمم ويصلي هذه الصلاة حتى لا تذهب عنه، عملا بعموم قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الوجوب له وقت عند عدم وجود الماء مع ضيق الوقت، لأن واجب الصلاة واجب موسع، فإذا بلغ إلى التضييق بلغ إلى آخر الوقت فيجب عليه أن يتيمم. متى يكون جائزا؟ أقول عند عدم وجود الماء في أول الوقت. ووجود الماء له طريقان، إما أن نجد الماء حكما أو حقيقة. لا يجد الماء حقيقة في صحراء قحلة ما يجد قطرة ماء، هذا عدم وجود الماء حقيقة. أو حكما يجد الماء عنده الماء لكن لا يستطيع أن يذهب إليه، يحول بينه وبين الماء سبع يخشى منه يخشى على نفسه من الهلاك إن وصل إلى الماء، أو لا يجد الماء إلا بحوزة رجل يبيعه بمال وهذا المال أغلى مما معه أو بثمن أغلى من ثمنه الحقيقي، أو نقول ليس معه مال وهذا الرجل يبيع الماء بالمال. فنقول هنا جائز في أول الوقت أن يتيمم ويصلي، جائز أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، والأفضل له أن يؤخر لعله يجد الماء، والأفضل له إذا كان هناك الماء يباع ومعه المال وكان يباع بغلو يعني أغلى من ثمنه أو بسعره له أن يشتري، وهذه هي الأفضلية، لكن لا يجب عليه. إذن جائز في أول الوقت ولم يجد الماء إما حقيقة أو حكما، ويجب في آخر الوقت ولم يجد الماء حقيقة ولا حكما. إذن عرفنا متى يجب التيمم ومتى يجوز التيمم، ويكون التيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وأيضا إذا طهرت المرأة قبل سقوط الشمس وجب عليها على الراجح وجب عليها أن تغتسل لأنها طهرت انقطع الدم، يجب أن تغتسل ما وجدت الماء تتيمم. أيوة يجب عليها أي صلاة العصر والظهر ولا العصر؟ خلاف عريض بين العلماء، لكن الصحيح أن نقول يجب عليها، مع أن الشافعية يرون أنه يجب عليها الظهر والعصر، وهذا ليس محله إن شاء الله سيأتي. أقول يجب عليها العصر، فنقول ابحثي عن الماء، ما وجدت الماء تيممي وصلي. العلماء قبل أن ندخل إلى المسألة الثانية افترضوا فرضا رجل في صحراء مع أهله فأراد أن يجامعها وهو يتيقن أنه لا ماء عنده، فجمعها فتيمم فصلى، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ رجل احنا انتهينا من هذا الباب، فالتمرس العملي الفقيه لابد أن يتمرس. رجل سافر مع امرأته في صحراء يعلم أنه لا ماء جرداء، معه زجاجة ماء شربها ما بقي إلا جزءا يسيرا لتشربه المرأة، ثم دخل عليهم الوقت للصلاة بحث عن الماء فلم يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا، فما حكم الصلاة؟ ماشي هات ما عندك يا باشمهندس الأول، يعني الصلاة صحيحة طيب على التفصيل. يا أخي مش مضطر، وجد خلخالها في ضوء النهار فقال ما أصبر، هو ما ده باتفاق الفقهاء قالوا له أن يأتيها، إلا واحد فقط قال إن لم يجد الماء لا يأتيها يعني يموت، فهذا قول واحد وقول صراحة مرجوح لا يصح. دخلت انت الان تناصره وكلام مرجوح، ما حتى ايش تمنعه من الحلال ما يصح. ماشي الله لا انت بها الشامية هات ما عندك. المسألة تتعلق في ايش؟ الم يجامع؟ جامع يعني ايش جامع؟ ادخل الفرج في الفرج. فعند الشافعية الآن الحدث حدثان ولا خطأ؟ صحيح معايا؟ الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث، كيف الحدث الأصغر؟ مس البشرة بالبشرة، وعندهم مس النساء مس المرأة بدون حائل ينتقد الوضوء، فهو الآن قبلها أو أدخل الفرج في الفرج، مس الختان بالختان قبل الدخول فهو مس، فالحدث الأصغر قد لحقه، صحيح ولا لا؟ هذا الحدث الأصغر على الرارح نقول ايش؟ احسنت، نزل تحت الاكبر، يعني لو اغتسل هذه تغتفر مع هذه، مش هذا الأسبوع الماضي رجحناه، يبقى فتنا من الحدث الأصغر الأول. لكن هناك أمر آخر، جمهور العلماء أو جمهور الشافعية يرون رطوبة فرج المرأة، ها بينا ذلك نحن ولا ما بينا؟ ثالثا قالوا ويبعد إذا جمع أهله ألا يعلق بفرجه إيش رطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة نجس، فصح تيممه وأصبح طاهرا، ليس على جنابة، صح تيممه وأصبح طاهرا ولم تصح صلاته. لغز عجيب، تيمم قلنا صح، تيمم والأصغر نزل تحت الأكبر فأصبح طاهرا ودخل في الصلاة وصلاته لا تصح. والرجل أتى بها بس ما خلاص ما أنا أريد أفهم الإخوة فهموا ولا لا، رطوبة فرج المرأة مالها؟ ما أزلها، بقيت رطوبة فرج المرأة على فرجه وهذه نجاسة، فصلى وهو يحمل النجاسة، فإذا صلى وهو حامل النجاسة فصلاته إيش لا تصح. يبقى الصحيح في هذه المسألة أن هذا الرجل أصبح طاهرا وارتفعت جنابته لكن صلاته لا تصح، ويبقى له كما سنبين يبقى له أن يأتي بالماء ليزيل النجاسة، لأن التيمم لا يزيل النجاسة. نعم. لا حدث ما قلنا نجس، وقلنا نحترز احترازه وحشان نخرج، نحترز بإزالة النجس، ولم يقل خلاص نضم هذه المسألة. ما أحد قال بأن التيمم يجزئ عن النجس إلا الإمام أحمد بن حنبل. الإمام بن حنبل قال التيمم يجزئ عن النجس، وهذا كلام بعيد. الصحيح الراجح أنت الآن التيمم تضرب ضربة للوجه ولليد، والنجس النجاسة إما على الرجل إما على الفرج. ما علاقة الوجه بالفرج؟ ما علاقة اليد بالفرج؟ فإن إزالة النجاسة لا تزال بالتيمم، لابد من الماء حتى يزال. بعضهم قال التراب يزيل، وهذا مسألة أخرى لا ندخل فيها الآن. فإزالة النجاسة لا تكون بالتيمم، فيبقى رفع الحدث، قد رفع الحدث بالتيمم، ويبقى النجس على ثوبه أو على فرجه وصلى وهو يحمل النجاسة، فلا تصح الصلاة بهذه الطريقة. طب انا الان مش قلت على مذهب من، بس خلصت الموضوع، والا فانا رجحنا رطوبه فرج المراه على الطهاره. احنا نقول على المذهب الشافعي بل على مذهب جماهير اهل العلم رطوبه فرج المراه نجسه، هذا جماهير اهل العلم. دعك من اللي احنا رجحناه، ننظر المساله على المذهب، فاذا عليه الصلاه، المساله على المذهب، عليه الصلاه ان يعيد الصلاه لانه ايش صلى وهو يحمل النجاسه. تبقى المساله الثانيه، التيمم في المذهب، التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليد إلى المرفقين. أعتقد المذهب التيمم لا يصح ولا يجزئ إلا ضربة باليد، هذا فرض الوارب عندهم، ضربة باليد للوجه وضربة باليد إلى المرفقين، ويستدلون على ذلك بالكتاب وتفسير الكتاب يعني السنة من الأثر ومن النظر. يستدلون من الكتاب، قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا أيديكم الأيدي مطلقة تصل إلى المنكب تصل، فقال عندنا المفسر هذا مجمل وفسرت الآية الأحاديث، فاستدلوا على ذلك بحديث في أبي داود في سنن أبي داود والدرقطني وغيره والبيهقي في سنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة باليد إلى المرفقين. وأيضا في سنن البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر عن نافع أنه قال ضرب ابن عمر تيمم ما وجد الماء، ضرب ابن عمر ضربة لوجهه فمسح بها وجهه ومسح يديه إلى المرفقين. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن جابر وعن أبي أمامة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. قالوا وما هو موقوف عن جابر أيضا ضرب فمسح وجهه ومسح يديه إلى المرفقين. واستدلوا على عدد الضربات بضربتين بحديث موقوف عن علي بن أبي طالب قال التيمم ضربتان، أنتم معايا ولا أنا؟ التيمم ضربتان، ضربة للوجه لكن قال ضربة لليدين إلى الكفين. يعني علي الآن وافقهم، وافق المذهب في إيش؟ في عدد الضربات، لكن لم يوافق في القدر الممسوح وقال الكفين، لكن الشافعية يرون إلى المرفقين. قالوا هذا من الأثر. وأما من النظر، التيمم بدل عن الوضوء أو عن الاغتسال، بدل عن الوضوء، فقالوا البدل يأخذ حكم المبدل. وأيضا قالوا قياسا على الوضوء، لأن الله جل وعلا عمم في الطهارة، في طهارة الحدث الأصغر، أربعة أعضاء: الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، فأسقط عضوين وأبقى عضوين أبقى الوجه واليدين فيأخذ حكمه، يبقى الوجه واليدين يأخذ حكم الوجه واليدين في الطهارة. قالوا والدلال على ذلك أن المسح يعم به الوجه، يعني الوجه ممسوح كلية، فإذا كان يعم الوجه فمثاله أيضا أو مثله أو يعني قياسا عليه يكون اليد إلى المرفقين. قالوا هذا من الأثر ومن النظر، وهذا على المذهب. وقالوا لا يجزي أقل من ذلك، بمعنى إذا ضرب المرء في التيمم ومسح وجهه ومسح يديه إلى الكفين وصلى صلاته لا تصح، لأن تيممه لم يرفع الحدث، لأنه أبقى جزءا لم يعممه بالمسح. وافق على ذلك أو على هذا القول أبو حنيفة ومالك، وإن كان هذا قولا لمالك وكثير من أهل العلم. والذين خالفوا في ذلك خالف ابن المسيب والزهري وأحمد وإسحاق وأبو ثور. أما الزهري فقال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة من اليد إلى المنكب، يعني ارتقى فوق المرفقين. وقال ابن المسيب التيمم ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراع، قال ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراع. والقول الثالث قول للحنابلة، هذا رأس، وهو قول أبي ثور، وأيضا بعض المالكية قالوا بذلك، قالوا التيمم ضربة واحدة والثانية سنة. انظروا إلى الفارق، سأسألكم عن ثمرة هذا الخلاف. قال ضربة التي تجزئ التيمم ضربة واحدة والثانية سنة، يبقى الفرض ضربة واحدة، ضربة للوجه واليدين. قالوا والقدر الممسوح الوجه كلية واليد إلى الكف. والأقوال السابقة لا دليل، يعني ما لم أرد عليها دليلا، لكن والله أعلم بما يستدلون به، لكن كلام الحنابلة وقول أبي ثور عليهم أدلة، يعني يدللون على هذا القول بأدلة قوية جدا. منها أولا أحاديث كلها فعلية تبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أولا قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر بالتيمم، فلم نجد تفسيرا ولا تفصيلا لهذا المجمل، فرأينا أن السلام قد فصله بفعله، والقاعدة بيان الواجب واجب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين وعلم، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، بين وعلم عمار بن ياسر لأن هذا هو في حاجة إليه كيف يتيمم، فضرب ضربة واحدة فمسح بها الوجه ومسح بها اليدين إلى الكفين. وقد وردت روايات عن عمار أنه قال فمسح يديه إلى المرفقين، وكلها معلولة، كلها لا تصح، كل هذه الروايات لا تصح كما قال ابن عبد البر، ونقل ذلك ابن حجر في التلخيص وأقر ذلك، ما في رواية من هذه ثبتت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه، لما ضرب ضرب يديه فمسح بالضربة الواحدة الوجه ومسح اليدين إلى الكفين. قالوا هذا أصح وأصرح الأدلة على التيمم الذي يجزئ، وهي ضربة واحدة للوجه وضربة واحدة للوجه واليدين واليدين إلى الكفين. الراجح من هذه الأقوال أقول والله تعالى أعلى وأعلم هو قول الحنابلة خلافا للشافعي. أيد هذا، أيد أنت هذا بالذات محمد إبراهيم، أيد هذا، هذا خلافا لمن؟ والطائر، هذا خلافا لمن يا طائر؟ عشان ما تقول نحن ننصر المذهب، عشان هذا الدعاء لا يرضي الله جل في علاه. الراجح في هذا هو قول الحنابلة وهو الأصح أثرا ودليلا، وإن كان قول الشافعية الأصح نظرا وقياسا. عموم الآية تشمل كلام الشافعية وهو قوي جدا، لا سيما عندما صحح حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا المقصود قول الحنابلة والصحيح، وأن التيمم يكفي للإنسان ضربة واحدة، هذه الضربة تكفي يمسح وجهه ويديه إلى الكفين فقط ولا يمسح إلى المرفقين. هذا هو القول الراجح الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. أما الأدلة التي استدل بها الشافعية من الأثر ومن النظر، أولا حديث ابن عمر الصحيح الراجح فيه أنه موقوف والمرفوع معلول، أعله الدارقطني وغير الدارقطني، كثير من أهل العلم ضعفوه، وإن كان البيهقي قال له شواهد تقويه لكن لا يرتقي لحديث الصحيحين. الصحيح الراجح حديث ابن عمر حديث ضعيف أعله العلماء بوقفه على ابن عمر، فهذا من فعل ابن عمر نعم، لكن لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أيضا نفس الأمر، هو موقوف على جابر وليس مرفوعا. حديث أبي أمامة حديث ضعيف. فكل الأثار التي استدلوا بها أثار ضعيفة لا تصح، أثار ضعيفة لا تصح. أما القياس الذي قاسوه من الكتاب وقالوا نقيس التيمم على الماء على الوضوء، نقول هذا قياس، أولا قياس فاسد الاعتبار، فإن أبى علينا الناس قلنا قياس فارق قياس مع الفارق. أولا قياس فاسد الاعتبار كيف ذلك؟ فين النص؟ ها فين النص؟ حديث عمار قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم حديث عمار الذي قال وهو يصف وتأخير بأن لا يجوز عن وقت الحاجة. عمار يقول يا رسول الله علمني كيف أتيمم فيجزئ هذا التيمم فأصلي به. قال أعلمك ولو أخر هذا التعليم أعلمك اضرب ضربة واحدة وامسح بها وجهك وامسح بها اليد إلى الكف. قال هذا هو التيمم. لما يأتي رجل يقول لا نقيس اليد في الغسل أنها للمرفق أيضا التيمم نمسحه من اليد إلى المرفق نقول هذا القياس مصادم للنص والقياس الذي يصادم النص فهو فاسد الاعتبار. ممكن يرد علينا ويقولون لا هذا الحديث حديث فعل ليس بقول فنرد عليهم ونقول معكم هذا القياس قياس مع الفارق إن لم يكن قياس فاسد الاعتبار فهو قياس مع الفارق. قالوا ما الفوارق؟ قلنا الفوارق كثيرة بين الوضوء وبين التيمم. أولا الوضوء أحسنت الوضوء أربعة أعضاء والتيمم هذه أول فارق. الثاني الوضوء لا ها في غسل ومسح أحسنت والتيمم مسح فقط إنه هو يمسح الرأس. الثالث الفارق الثالث لا انزل انزل لا ما تقولش كده احنا هنرجح القول الآخر ها لا نقول التيمم يجزئ مسح الوجه واليدين يجزئ عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والوضوء لا يكون إلا الحدث الأصغر. فهذه فوارق كثيرة تبين لنا أن هذا القياس قياس مع الفارق وإذا كان القياس مع الفارق فهذه علة تقدح في القياس فلا يصح الإلحاق فيبقى التيمم على ما هو عليه ويكون الراجح الصحيح هو ضرب الأرض كما سنبين ضرب الأرض بضربة واحدة يمسح بها الوجه ويمسح بها اليد. تصبرون هي مسألة واحدة بس نبقيها وبعدين ندخل في الخلاف. هي مسألة إيش اللي يجزئ في الطهارة مش هذه المسألة الأخيرة. نقول المذهب لا يصح التيمم إلا بالتراب بل وبعض الشافعية يرون أن الغبار مثلا نفخ الغبار الغبار شرط في صحة التيمم. المذهب لا يصح التيمم إلا باستخدام التراب. رجل في مستشفى مريض جدا ما يستطيع أن يصلي غير مستقبل القبلة ماذا يفعل؟ أسئلة كثيرة تأتي على ذلك فيقول له الرجل اضرب على الحائط وصلي. فإذا لو كان شافعيا لقال له أعد كل صلاة قد صليتها. والثاني يقول لا أنت في الطائرة كما قال الأخ الكريم ما فيش مية في الطيارة اضرب على سقف الطائرة وتيمم وصلي. يعني الشافعية يقولون له صلاتك باطلة وصح الرجع أنه بالإجماع صلاته باطلة تيمم ما يصحش على سقف الطيارة. هذا سقف الطيارة ليس لهو أرض ولا هو صعد ما صعد على الأرض. الغرض المقصود عند شافعية ما يصح. فقالوا لا يصح أبدا التيمم إلا بالتراب ولا بد أن يكون له غبار حتى ينفخ. استدلوا على ذلك بقول وفعل أو نقول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال. أما الأقوال فحديث حذيفة رضي الله عنه قال كما في مسلم قال فضلنا على الناس بأبي هو وأمي يقول صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث وذكر من الثلاث ذكر أن صفوفنا كصفوف الملائكة لكن من الثلاث الشاهد الذي نريده فضلنا على الناس بثلاث ذكر الثالثة منها أو ذكر منها قال وجعلت الأرض مسجدا وترابها طهورا وجعلت الأرض مسجدا وترابها طهورا. وفي رواية أخرى في الصحيحين فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في رواية أخرى ده المطلق دع المطلق لما يستدلون به الآن قال وفي رواية أخرى قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. يبقى الأول قال وترابها ليبين لك التراب فقط هو الذي تتيمم به وترابها طهورا. وفي رواية أخرى قال وتربتها طهورا. قالوا هذا من القول. وأما من الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني لو يجوز أن يستخدم غير التراب لبين له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في محل التعليم الآن. عمار يقول يا رسول الله علمني الصلاة ستضيع مني أجنبت وأنا في الصحراء لم أجد ماء كيف أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فضرب على التراب. قال الراوي ثم نفخ إيش الغبار صحيح ولذلك اشترط العلماء الغبار فضرب على التراب ثم نفخ ثم مسح وجهه ويديه إلى الكفين. قال إذن عندنا الأدلة من القول ومن الفعل أن التراب هو الذي يجزئ في التيمم وهذا التيمم قد أوجبه الله جل في علاه بقوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ثم بينه نمسلم بقوله تربتها طهورة وبفعله لعمار ونفق الغبار، وبيان الواجب واجب. فإذا أي شيء غير التراب لا يجزي في التيمم، فمن تيمم ضرب على الحائط أو ضرب على الحديد أو ضرب على الشجر أو ضرب على ما ضرب عليه، ضرب على وجه أخيه وتيمم، صلاته لا تصح لأنه لم يتيمم بإيش؟ بالتراب. ونكتفي بهذا على الإخوة تستطيع المعترك اللي جاي ده فيه خلافات عريضة، لأن هذه المسألة فيها أقوال. طب نعطيكم المخالفين عشان نشوف القوة هتحتمل ولا لا. المخالفون للشافعية في ذلك، قال الأوزاعي كل ما صعد على الأرض اتصل به أو لم يتصل فهو يصح به التيمم، يبقى إذن أدخل إيش؟ أدخل التيار. نعم. والقول الثاني قول المالكية، قال كل ما صعد على الأرض وقد اتصل، هذا أضيق شوية. ليش؟ لابد يكون متصل، يعني أدخل فيها إيش؟ الشجر ممكن تضرب عليه المتصل بالأرض. أحسنت. القول الثالث قول الأحناف، قال كل ما صعد على الأرض مما صح أن يكون ترابا، فأخرج بذلك الحديد والذهب وإيش والشجر فأخرجه، قال والباقي يصح. خلاص، هذه الأقوال الكثيرة، نكتفي بهذا. سأقول الأدلة فقط. المالكية والأحناف عندهم دليل، وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قال جعلت لها الأرض، والأرض إيش؟ التعريف ده يدل على إيش؟ على العموم، كل الأرض، كل ما تسميه أرضا صح أن تتيمم به. لو صخرة ملساء يصح تضرب وتتيمم ولا لا؟ يصح. ليش؟ لأنها تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. أما الرد عليهم فأكون الأسبوع القادم ونبين أيهما أرجح، قول الشافعية ولا قول الحنابلة، قول أو قول المالكية. قول المالكية هو الراجح، دون الثانية، دونها في مجلس واحد الآن. والراجح هو قول المالكية، يصح الإنسان أن يضرب على الحائط يضرب على الأرض كما سنبين الأسبوع القادم، ونرد على أدلة الشافعية مع أنها أدلة قوية جدا، والذي وافق الشافعية في هذا القول هم الحنابلة. إن كان الدرس فيه بعض الثقل لكن هيفيدكم جدا. كما قلت في كثير من الأوقات الإنسان بيبقى يجد ما يعرف كيف يصلي، وأنا ضربت مثل بأن أخ جلس صبر على مثل هذا الدرس ثم وقع في مأزق شديد، وكان معه حوالي 10 من الإخوة، قلت ذلك وأراد أن يقضي حاجته، فقضى حاجته لا ماء ولا شراب ولا طعام ولا أنوار، حتى هي ظلام في ظلام من كل شيء. فأراد أن يصلي مع 10، والعشرة إخوة ملتحية ما شاء الله وناس جزاهم الله خيرا بيتعلموا، لا واحد منهم طيلة اليوم دخل الخلاء لأنه لا يجد ماء حتى يتطهر، ولا صلى طيلة اليوم. شوف لو مات هذا الرجل بقى ما صلى يوما كاملا. ليش؟ الجهل مميت. هو لما تعلم هذا العلم عرف كيف يعني يستخدم هذا العلم، فقضى حاجته واستخدم المناديل كالأحجار كما بينا، وأيضا تيمم ضرب على الحائط وتيمم وصلى كل صلاة، يؤذن ويصلي، هم يقفون يقولون شوف الجاهل شوف واقف قدام ربنا كيف. فهو طبعا الناس الإشكال مش في كده، الإشكال إن هؤلاء إخوة المفروض أصلا أشكالهم الناس تسألهم، يعني هم اللي يسألون، شوف ينظرون وينكرون يقولون بس أمام الله يقف كذا ولسه خرج من الخلاء وما حتى نجاسة يحملها حتى الأسلمة. الجهل مميت، فأنتم احتملوا واصبروا ساعة العلم أو مرارة العلم ساعة لتعيشوا بهذا بضوء العلم ونور العلم حياتكم. أما من لم يصبر هذه الساعة عاش في ظلمات الجهل حياته كلها ولم يعرف كيف يتعبد لله جل في علاه. وسامحوني لو أثقلنا عليكم أو تكلمنا في مسائل الخلاف والرد على المخالفين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.